ومثاله احتجاج أصحاب الشافعي على أن خمس رضاعات التي توجب الحرمة فإن كانت أقل فلا حرمة، بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل. هذا استدلوا به على أنه قرآن لكن لم يثبت قرآنيته، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عشر رضاعات معلومات فنسخنا بخمس رضاعات معلومات فتوفى صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى لكن نسخ. هنا اختلفوا طائفة قالوا هي رويت قرآنا ولم تثبت قرآنيته فلا حجة له، وطائفة قالوا ثبت إسناده رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا أقل أن يكون كالأحاد ثم الأحاد احتجوا به ما دل عليه وبه قال الشافعي والحنابل. والثانيين من مالكية والحنفية ردوا واستدلوا بعموم نصوص الرضاعة والذات يرضين أولادهم حولين كاملين، إنما الرضاعة من النجاة ما كان في الحولين الرضاعة وهكذا. يعني عندهم أي رضاع يحرم عند المالكية قليل وكيف. جزاك الله خير يا شيخ. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، فيقول أصحابنا هذا باطل. المالكية هنا قال لأنه لو كان قرآن كان متواترا وليس بمتواتر فليس بقرآن. والجواب عندهم أن التواتر شرط في التلاوة لا شرط في الحكم، وقصد المستدل بهذا إثبات حكم الخمس لا إثبات تلاوتها. ثم قالوا ثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا أقل أن يكون خبر الأحد وخبر الأحد متفقين على أن يحتجوا به ما دل عليه من الإحكام قطعا لا ظن استجال العمل به قطعي قطعي. جزاك الله خير شيخ. قال فهذا جواب الشافعية يعني أن هذا الاعتراض. ومن ذلك استدلال الحنفية على أن المكفرة إذا حنث بالله فصيام ثلاثة أيام من شرطها أن تكون متتابعة، فإن فرقها لم تجزه لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فيقول أصحابنا هذه الزيادة ليست من القرآن فإنها غير متواترة، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. وكذلك احتجت الحنفية لأن الفيئة في الإلاء أن محلها الأربعة أشهر لا بعدها بقراءة أبي بن كعب فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. وأصحابنا يقولون إنما الفيئة بعد تمام الأربعة أشهر ويعترضون على كيف؟ واضح لا توضح يا شيخ أفضل لا توضح يا شيخ أفضل إذلك الله خير. وآلة من نسائها أربعة أشهر إذا رجع في أثنائها خلاص زوجته رجع لها بالوضع وإذا انتهت الأشهر الحر الأشهر المهم اللي حلف إيه ما رجع هو اللي مختلف فيه. حنفية قالوا خلاص قالوا قال ثاني قالوا يطلق والله يطلق عليه. كيف الشيخ؟ مجرد انتهاء الأشهر طلاق عند الحنفية إذا لم يرجع. والجمهور قالوا لا هي محل الطلاق يطلق والله يطلق عليه يرجع والله يطلق عليه.